وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه، وجوه طلبة العلم الذين حبب الله تعالى إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هنيئا لكم معشر طلبة العلم على ما من الله تعالى به عليكم وألقاه في قلوبكم من محبة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتتبع آثار السلف الصالحين، فإنها والله لنعمة لا يعدلها نعمة. إن نعمة الإسلام مهما تمعن الإنسان في عظمها وخطر أثرها لم تسعفه العبارات ولا المعاني في شرحها، وإن منة الإيمان لمنة عظيمة لا تتسع لها العبارات ولا الكلمات، ولكنها محض فضل الله تعالى كما قال: فضلا من الله ونعمة، فلله الحمد أولا وآخرا. وإن العلم والقرآن لنعمة ثالثة لا تقاس بالمقاييس المادية. وكل هذه النعم وغيرها وغيرها كثير من الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان وسائر نعم الله التي إن تعد لا تحصى لجديرة بالشكر. فنحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على ما هدى ووفق وأعان. وإنه لمن علامة صحة الأمة وعافيتها أن ينتدب أبناؤها بطلب العلم وتجديد من درس من دينهم، فإنه كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومهما ارتفعت من الشعارات والدعايات للتجديد والبعث فإنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح وليه. وإن تباشير ذلك لتلوح بالأفق بحمد الله، ولكن عليك يا طالب العلم بأسباب ذلك التي ترتفق بها لبلوغ غايته، وأعظمها ثلاث: أولها الإخلاص لله عز وجل، فلا تجعل لله شركا في قلبك لأحد من المخلوقين، فإن العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدله شيء لما صحت نيته. ولهذا قال العلماء: إن الاشتغال بطلب العلم أفضل من نوافل جميع العبادات، فلا أن تثني ركبتيك تطلب العلم خير لك من أن تحج حجة نافلة. الثاني العزيمة، فلا ينال العلم إلا بعزيمة صادقة وبذل وتعب وسهر. وتأمل قول موسى عليه السلام: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يا لها من عزيمة نبوية موسوية ينبغي لكل طالب علم أن يتمثله: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ليلقى رجلا هو دونه في المنزلة، لكن أخبره الله تعالى أن عنده علما ليس عنده. وأما الثالث فهي المنهجية في طلب العلم، فلا غنى لك يا طالب العلم من منهج واضح بين تسير عليه وترتقي في درجاته حتى تبلغ الغاية، ولا يكن شأنك كشأن المتذوق الذي يطعم من هذا تارة ثم يمل وينتقل إلى أخرى. وكما أن هذه ثلاثة أسباب يرتفق بها طالب العلم لبلوغ مقصوده، فالحذر الحذر يا طالب العلم من مزالق الثلاثة، وهي الجدل والملل والكسل. فإياك والجدل في الدين، فإنه يذهب بهجة العلم وحلاوته وطراوته. فإذا ابتلي طالب العلم بالجدل والقيل والقال وضرب أقوال الرجال بعضها ببعض والتحذيب والانتصاب لفلان وعلان ذهبت بركة العلم. وإذا كان قصده ما عند الله والدار الآخرة فإن الطريق له يستبين، فلا يحتاج من الجدل إلا الجدل المحمود الذي يجلي له الصورة ويكشف عنه الشبه. وأما ما سوى ذلك فمن زغل العلم، فقل به هكذا وهكذا، ولا تشتغل ببنيات الطريق. وأما الكسل فإنه داء يصيب الأبدان فيقعدها عن الطلب، وعلاج ذلك بالتمرين والدربة والتعويض، فإن أعضاء الجسم تستجيب إذا عودها الإنسان على ذلك. واعتبروا بهؤلاء العمل من الحرفيين الذين يقوم أحدهم في الصباح الباكر ويشتغل في حمأة الشمس، وهو لا يرجو ما ترجو ولا يطلب ما تطلب، وإنما يطلب لعاعة من الدنيا، وما تطلبه أنت يا طالب علم أعظم وأجل. وأما الملل فشيء يسكن القلب لا البدن، فتور يصيب القلب فيزحده في مشروعه، فمثل هذا يتعاهد بالذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإذا تأمل طالب العلم آيات الكتاب الحكيم والسنة المطهرة وقرأ في سير أعلام النبلاء ورأى درب الصالحين فإن ذلك يحفزه على الصلاة. أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم ما نرجوه من خير الدنيا والآخرة. وأما هذا الموضوع الذي سوف نتصدى له في هذه اللقاءات المعدودة، فهو يتعلق بقضية شريفة عظيمة جليلة، ألا وهي مسألة الإيمان، هذا الوصف العظيم الذي ألبسنا الله إياه وخاطبنا به. فإذا تحبب الله تعالى إلى عباده قال يا أيها الذين آمنوا، ما أسعدنا بهذا اللقب، ما أطيب هذا وقعه على آذاننا، نسأل الله تعالى أن يكون من أهله. فهذه القضية، قضية الإيمان، هي أم القضايا، قضية جديرة بالبحث والدرس والتمحيص وإزالة اللبس الذي طالها قديما وحديثا، حتى يتبين للإنسان حقيقتها، وهي بحمد الله بينة. ولما رتب شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أصولا في العقائد الدينية، سماها هكذا أصول العقائد الدينية، جعل 5 أصول: الأصل الأول التوحيد، والثاني النبوة، والثالث المعاد، والرابع مسألة الإيمان، وأطال فيها وأطال، ثم ختم بمسألة العلم والعمل. فلا شك أن هذه المسألة مسألة عظيمة، ولذلك اشتغل الناس بها قديما وحديثا، بل ينبغي أن نعلم أن هذه المسألة جرى فيها الخلف في أول بدعة ظهرت في الإسلام، وهي بدعة الخوارج، فإنهم قالوا بإخراج مرتكب الكبيرة عن مسمى الإيمان وإزالته عنه، ثم أن الناس بعد ذلك تناولوها يمنة ويسرى، وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه. والمثل الذي بين أيدينا لإمام متقدم، وهو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. وأبو عبيد أشهر من أن يعرف، فهو من طبقة الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وتلقى العلم عن سفيان الثوري ويزيد بن هارون وإسماعيل بن علية وأمثال هؤلاء الفطاح، وتلقى عنه العلم علماء أفلاك كالدارمي وأبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهم من العلماء، فلله دره، حتى كان إسحاق بن راهوي رحمه الله على جلالة قدره يعظمه ويجيله ويقول: الحق أحب إلى الله، أبو عبيد أعلم مني وأبقى. وهكذا كانوا رحمهم الله، لم يكونوا يتنافسون ويتظاهرون، بل كانوا رحمهم الله يتغافرون ويتعاذرون، ويثني بعضهم على بعض بالخير، ويقول أبو عبيد نحتاج إليه ولا يحتاج إلينا، وأثنى عليه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم من الأئمة الكبار. ونسبته الهروي البغدادي، وذلك أنه ولد في هراء لأب رومي، وكان ذلك 157 للهجرة، فهو إمام متقدم، ثم انتقل بعد ذلك إلى بغداد، ومن بغداد ولي القضاء في طرسوس، فبقي فيها ما شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك توجه إلى مكة شرفها الله، وبها مات 224 للهجرة، فيكون قد عاش 67 سنة مباركة. وكان أبو عبيد رحمه الله إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في القراءات، إماما حجة في اللغة، عليه المعول في اللغة، فهو رأس في فنون كثيرة رحمه الله. ومما بقي من كتبه ولعله أشهرها كتاب الأموال، وهو كتاب في الفقه نافع في بابه ومرجع أصيل، وله كتاب في الناسخ والمنسوخ، وأما الرواية عنه فكثير. ومن كتبه التي سطرها بنانه هذه الرسالة المستطرة التي سميت بكتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته، فرحمه الله رحمة واسعة. فلنستعن بالله تعالى في قراءة هذه الرسالة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال المؤلف رحمه الله: باب نعت الإيمان استكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف، أعني ابن أبي نصر، في داره في دمشق في صفر 20 و400. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة باستكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على ما فارقهم فيه. الحمد لله رب العالمين. هذه خطبة الكتاب بين فيها المصنف رحمه الله الباعث له على تأليف هذه الرسالة، وأن ذلك وقع إجابة لسؤال من بعض أصحابه، سأله عن هذه المسألة العظيمة وهي مسألة الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وأنه أحب أن يعرف طريقة أهل السنة والجماعة في ذلك وحجتهم فيه، فلأجل ذا وقع تأليف هذه الرسالة. وأهل العلم يا رعاكم الله يصنفون تارة إجابة لسؤال، وهذا كثير، إذ أن هذا من العهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالواجب على طالب العلم إذا سئل أن يبين للناس ما نزل إليه من ربهم ما وسعه العلم، ولا يسعه أن يتلكأ عن ذلك أو يتنصل إلا لعذر مبيح، أو أن يكون ذلك من فروض الكفايات الذي قد قام به البعض فسقط عنه، وإلا فإنه يتعين عليه الجواب إما مشافهة وإما كتابة. وأحيانا يصنفون ابتداء، وهذا كثير أيضا، أن يصنف أهل العلم ابتداء في باب من الأبواب أو في جميع أبواب الدين، كما صنع الإمام البخاري رحمه الله حينما جمع الصحيح ثم قال: فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا، وبالله التوفيق. عندكم ملخصة أو مخلصة؟ أي مشروحا مخلصا، وبالله التوفيق. نعم، أفادنا الشيخ رحمه الله أن سلف هذه الأمة لم يزالوا يتكلمون في مسائل العلم، وأن من سلفه من العلماء قد تكلم في هذا الخطب العظيم وفي هذه المسألة الشريفة، وأنه سار على دربه، وفي هذا إذان لأهل العلم في كل زمان ومكان أن يجددوا أمر هذه العلوم وأن يبثوها في الناس، فإن العلم لا يموت حتى يكون سرا، العلم لا يموت حتى يكون سرا، فالواجب على طلبة العلم إفشاؤه بين الناس ليعرفوه. وها هنا فائدة لفظية تتعلق بكلمة مخلصة أو ملخصة، وهو أن مخلص وملخص بمعنى. إذ التلخيص أو التخليص بيان الشيء وإيضاحه، خلافا لما يعتقده بعض الناس أنه بمعنى الاختصار. الاختصار هو إيجاز الكلام، وأما التلخيص فهو بمعنى التخليص، أي إيضاح الشيء وبيانه بأن يكون الكلام مبعثرا منثورا، فيعمد أحد إلى جمعه ونظمه فيكون قريبا لفهم طالب العلم. نعم. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. وهنا أيضا فائدة، وهي أن كثيرا من العلماء المتقدمين والمعاصرين يستخدموا هذا الخطاب اعلم رحمك الله، وفيها فائدة وهي شحذ الذهن ولفت الانتباه، إذ أن هذا الفعل فعل الأمر يسترعي السامع فيقول له اعلم. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذه حقيقة العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وضده ماذا؟ ضده الجهل، لكن الجهل ربما كان جهلا بسيطا وهو عدم الإدراك، وربما كان جهلا مركبا وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. ومن قسائمه أيضا الظن والوهم والشك، فالظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، والوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح، والشك هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. ولنضرب بذلك أمثلة. فلو قيل لك من هو مؤلف كتاب الإيمان ومعانيه وسننه واستكماله ودرجاته، فقلت أبو عبيد القاسم بن سلام. فماذا نسمي هذا؟ علم، لأنك أدركت الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. طيب، فلو قلت لا أدري لكان ذلك جهلا بسيطا لأنه عدم إدراك. ولو قلت مؤلفه أبو ذر الهروي لكان ذلك جهلا مركبا لأنك أدركته على خلاف ما هو عليه. ولو قلت أظنه أبو عبيد القاسم بن سلام فلم تجزم بذلك، لكن الذي قلته هو الراجح. فماذا نسمي هذا؟ نسميه ظنا، لأنه مع احتمال ضد مرجوح، فالضد الذي هو خلاف أن يكون هذا الجواب مرجوح. ولو عكست وقلت هو فلان وليس هو المؤلف فهذا يكون وهما، فيقال وهم فلان فنسب الكتاب إلى غير مؤلفه. ولو تساوى عندك الأمران لكان ذلك شكا. وأما كلمة رحمك الله ففيها تلطف مع السامع أو القارئ، فإنها تحبب القارئ أو السامع لما يلقيه المصنف أو المتحدث. فأفادنا الشيخ رحمه الله بأن أهل العلم والعناية بالدين، وتأملوا تعبيره هذا، فإنه قد وصف الفرقتين الآتي ذكرهما بأنهم هم أهل من أهل العلم والفقه في الدين. فلننظر في هاتين المقالتين. تفضل. فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. بيّن الشيخ رحمه الله افتراق أهل العلم والدين في هذه المسألة الكبيرة إلى فرقتين كبيرة، إحداهما السلف الصالح رحمهم الله، وهم الذين جعلوا حقيقة الإيمان شاملة للقول والعمل، والثانية فرقة من أهل العلم والدين ولكنهم فارقوا السلف في هذه المسألة وأراد بهم تحديدا مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، إذ أنهم قالوا إن الإيمان قول اعتقاد القلب وتصديق اللسان، وأن الأعمال ليست داخلة في حده ومسمى. والشيخ رحمه الله كما قد سمعتم سمى كلتيهما من أهل الفقه والدين، وهذا يدعونا يرعاكم الله إلى أن نسلط الضوء على تعريف الإيمان وحقيقته. فنبتدئ بتعريفه لغة، ما الإيمان؟ ذهب كثير من الشراح المحدثين أو المتأخرين إلى أن الإيمان معناه في اللغة التصديق، حتى إن بعضهم حكى الإجماع أو ما يشبه الإجماع على ذلك، فقال اتفق العلماء. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى في قصة يعقوب وبني: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولكن هذا في الحقيقة غير مسلم، فإن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، وإن كان يقع بينهما اشتراك، بل إن بعض أئمة اللغة كالزجاج عرفوه بخلاف ذلك، عرفوه بالخضوع، والخضوع عمل قلبي، بل يطلق أيضا على أعمال الجوارح. وبالتالي فإن تعريف الإيمان بالتصديق تعريف قاصر. ومما يدلك على الفرق بين اللفظتين أن لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الشيء الذي يؤتمن فيه المخبر، يعني بمعنى أن لفظ الإيمان مشبع بمعنى الائتمان، مشبع بمعنى الائتمان، بخلاف التصديق فإنه يقال في كل شيء. فقد يقول القائل مثلا لمن قال طلعت الشمس صدقت، لكن لا يقول لمن قال طلعت الشمس آمنت. فلفظ الإيمان يعطي معنى أخف من معنى مجرد التصديق، فهو مشرب مشبع بمعنى الائتمان، فكأن المؤمن بما أخبر به المخبر يثق بأمانته وخبره في الأمور الغائبة التي لا يمكن أن يباشرها بنفسه، بينما الصدق يكون أعم من ذلك. هذا من وجه. من وجه آخر فإن تصريف آمن وصدق يختلف، مما يدل على أنهما ليس لفظين متطابقين، فإن صدق يتعدى بنفسه فيقال صدق، وأما آمن فإنه لا يقال آمن، وإنما يقال آمن له، فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، آمن به. فحينما نلحظ التصريف اللغوي نجد بين الجذرين فرق، فصدق يتعدى بنفسه وآمن يتعدى بالحرف، مما يدل على أن استعمالهما مختلف. أيضا لو تأملنا فيما يقابل كل منهما، ما الذي يقابل التصديق؟ التكذيب. وما الذي يقابل الإيمان؟ الكفر. ليس الذي يقابل الإيمان التكذيب، بل التكذيب أحد أنواع الكفر. فالكفر عدة أنواع: كفر جحود، وكفر إباء واستكبار، وكفر نفاق، وكفر تكذيب، وكفر إعراض، مما يدل على أن الإيمان ليس هو قسيم أو مقابل التكذيب. فهذه المعاني التي ذكرتها آنفا تدل على الفرق بين اللفظتين، كما أن الإيمان يتعلق بجميع الأشياء، بينما التصديق إنما يتعلق بالخبر. التصديق يتعلق بالخبر، لكن الإيمان يتعلق حتى بالإنشاء. فأنتم تعلمون أن الكلام إما خبر وإما إنشاء، فالتصديق إنما يتعلق بالخبر، لكن التصديق لا يتعلق بالطلب، طلب الفعل أو طلب الفعل، أما الإيمان فيتعلق به، فحينما يقال افعل كذا ولا تفعل كذا ويقبله فحينئذ يقال يعد ذلك إيمان. ولهذا يخاطب الله المؤمنين بوصف الإيمان فيقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، مما يدل على تعلق الإيمان بالطلب والإنشاء. فهذه الوجوه الأربعة تدلكم على أن تعريف الإيمان بالتصديق تعريف قاصر. إذن ما هي أقرب الألفاظ لهذا المصطلح؟ أقرب الألفاظ لها هو لفظ الإقرار، لأن لفظ الإقرار يدل على قبول ورضا بالإضافة إلى التصديق، يعني كأنه تصديق معه قبول ورضا وانقياد. هذا هو الإيمان الذي نعرفه في ديننا، أنه تصديق مع قبول ورضا وانقياد. فلئن نازع من نازع وقال الإيمان في اللغة هو التصديق، قلنا له هب أن الأمر كذلك. فما أكثر الألفاظ التي جاءت في الشرع يكون لها دلالة لغوية ولها دلالة شرعية، وأوضحها الصلاة، فإن الصلاة في اللغة تعني الدعاء، لكنها في الشرع نقلت إلى معنى خاص فصارت عبادة ذات أقوال وأفعال مكتسحة بالتكبير مكتسمة بالتسليم. المانع أن يكون الإيمان إذا سلمنا وتنازلنا وقلنا ليكن الإيمان في اللغة هو التصديق، ما الذي يمنع أن يكون الإيمان شرعا يحمل هذا المعنى الذي نتكلم عنه، وهو أنه تصديق مصحوب برضا وقبول وانقياد؟ هذا هو الحق في هذه المسألة. وإنما أقل في البحث في هذه المسألة لما يترتب عليها لاحق، إذ أن الذين قصروا الإيمان على الأمور الباطنة استدلوا باللغة، فلأجل ذلك نازعناهم حتى في دلالة اللغة، أن اللغة لا تسحقهم في هذا، وأن اللغة لا تدل على أن الإيمان هو التصديق، ولكنه تصديق معه رضا وقبول وانقياد وخضوع، وهذا هو الحق الذي يوافق ما ذهب إليه السلف. هذه أيها الكرام ومن بلغ حقيقة الإيمان اللغوية، وأما حقيقته الشرعية فهي حقيقة مركبة من قول وعمل. هكذا أجمع السلف قاطبة على أن الإيمان له حقيقة مركبة من قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب هو اعتقاد، وقول اللسان هو نطق بالشهادتين وإعلانه، وعمل القلب هو ما يتحرك به القلب من النيات والإرادات كالمحبة والخوف والرجاء، وعمل الجوارح ما تتحرك به الأعضاء من القيام والقعود والركوع والسجود والوقوف بعرفة ورمي الجمار والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وإماطة الأذى عن الطريق. وها هنا مبحث لطيف، وهو أنه قد وقع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فجعلها خمسة بنود، أليس كذلك؟ قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ومن ثم، وهذا يختلف عما يقرره ابن القيم ويبسطه رحمه الله، من أن القول يتعلق به شعبتان، قول القلب وقول اللسان، وأن العمل يتعلق به عمل القلب وعمل الجوارح. فلأجل ذا اختلفت أنظار الشارحين لهذه الجملة. فذهب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إلى استبعاد هذا اللفظ وهو عمل اللسان، وكأنه رآها مقحمة وأنه لا وجه لها، ولم يجد لها رحمه الله محمد. وهذا وذهب شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إلى أن قول اللسان هو المسموع، وأما عمل اللسان فهو ما يتحرك به، يعني حركة الفكين واضطراب اللسان والشفتين ونحو ذلك، هذا كله تابع لعمل اللسان. وتم توجيه ثالث وهو في الحقيقة أقرب وأولى، وقال به بعض الشراح أن يقال إن قول اللسان المراد به الاستعلام بالشهادتين التي لا يختم بإسلام الرجل إلا بهما، وأما عمل اللسان فهو ما زاد على ذلك من العبادات القولية كالذكر والتلاوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر العبادات اللسانية. وبالتالي فلا إشكال بحمد الله، فنقول إن الإيمان له حقيقة مرتبة من القول والعمل، وأن القول يتعلق بقول القلب الذي هو اعتقاده، وعمل القلب الذي هو حركته ونيته وإرادته. ولا شك أن كل إنسان مميز بين اعتقاد القلب وبين عمل القلب. أرجو أن تتبين هذا واضحا أيها الإخوان. قول القلب هو ما ينعقد عليه قلبك من المعارف اليقينية كاعتقادك بألوهية الله تعالى وربوبيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر وبعثة النبيين، هذه عقائد قلبية، هذا قول القلب. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بما في الأمور الاعتقادية الباطنة، وأما عمل القلب فالمراد به حركته، ما ينبعث به القلب من النيات والإرادات، المحبة والخوف والرجاء والتوكل والأنس والشوق وغير ذلك مما يسميه بعض الناس المقامات أو المنازل أو غير ذلك، هي في الحقيقة أعمال قلوب. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، إذ الحياء عمل قلبي. بل عليه قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب، فوجل القلب من عمل. وأما عمل قول اللسان وعمل اللسان فقد بيناهما آنفا. وأما عمل الجوارح فهو ما يصدر من الجوارح بنية العبادة، إذ لو صدر ذلك بغير نية لما كان له في الإيمان دخل. فقيام الإنسان وقعوده في صلاته وركوعه وسجوده هذا كله إيمان، ووقوفه بعرفة ومبيته بالمزدلفة ورميه الجمار وطوافه بالبيت، تقبيله للحجر الأسود وإماطته للأذى عن الطريق إيمان، وهي أعمال جوارح. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. فهذا يشمل قول القلب واعتقاد قول القلب وقول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذه عمل جوارح. والحياء شعبة من الإيمان وهذا عمل قلب. فتبين بحمد الله أن حقيقة الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، وهو الذي عليه سلف هذه الأمة، حتى قال الإمام البخاري: كتبت عن 1000 إنسان من العلماء في خراسان والشام والعراق والحجاز، وذكر أمصار المسلمين كلهم يقول الإيمان قول وعمل. قال: ولم أكتب عن من قال الإيمان قول فقط. وحكى غيره كأبي عبيد رحمه الله عن أكثر من 130 نفسا فيما نقله عنه بعض أهل العلم قولهم أن الإيمان قول وعمل. فلا يختلف السلف رحمهم الله على هذه القضية، أن الإيمان قول وعمل، وأنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. وأما بقية الناس فقد انقسموا إلى طائفة: طائفة هم أهل الإرجاء وهم أهل التساهل والتفريط، وطائفة هم الوعيدية وهم أهل التشديد والإفراط. فتأملوا معي حتى تتبين لنا الخريطة كاملة. فأما أهل الإرجاء فإنه يجمعهم قول واحد وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. فكل من أخرج العمل أرجأه أخره عن حد الإيمان وتعريفه فهو مرجئ. هذا هو الجامع المشترك بين جميع طبقات المرجئة، لأن الإرجاء لما سمي إرجاء من التأخير، إذ الإرجاء معناه التأخير، كما تقول مثلا كان لدي موعد فأرجعته، أي أخرته وأخرجته عن هذا الموضع. فالمرجئة عن بكرة أبيهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لكنهم ثلاث طبقات. فأشدهم إرجاء هم الجهمية، أشدهم إرجاء الجهمية المنسوبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي. فهؤلاء قالوا، وبئس ما قالوا، قالوا الإيمان هو معرفة القلب، فمن عرف بقلبه فهو مؤمن، ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذه مقالة غلاة المرجئة، يقولون الإيمان هو معرفة القلب، فمن عرف بقلبه فهو المؤمن، ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ولا يخفى على عاقل أن هذه مقالة ساقطة. لماذا؟ أن من لوازمها أن يكون مشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين، إذ قد كانوا عارفين بقلوبهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. وأن يكون أبو طالب الذي حضرته المنية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإيمان فيأبى ويقول هو على ملة عبد المطلب، من لازم ذلك أن يكون مؤمنا، لأنه قد قال في أبياته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا المنامة أو مخافة سبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك لم تنفعه تلك المعرفة. ومن لازم ذلك أن يكون اليهود والنصارى مؤمنين، لأن الله قد قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه. ومن لازم ذلك أن يكون فرعون الذي هو أشهر من عرف بالكفر أن يكون مؤمنا، لأن الله قد قال عن فرعون وملائه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليس مجرد معرفة، معرفة ويقين أيضا، بل قد قال له موسى عليه السلام وكأنما فلق صدره: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. بل من لازم ذلك يا رعاكم الله أن يكون إبليس مؤمنا، أن يكون إبليس مؤمنا تبعا لهذا القول الصادق، لأن إبليس قد قال لرب فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، قال أشهد لمن خلقت طينا. فهو يحلف بعزة الله ويثبت لله الربوبية ويعلم استحقاقه للألوهية، ومع ذلك فهو أكثر الكافر. فبهذا يتبين فساد مقالة غلاة المرجئة وهم الجهمية. يليهم في الإرجاء قوم يقال لهم الكرامية، وهم المنسوبون إلى محمد بن كرام السجستاني. محمد بن كرام السجستاني، هؤلاء أتوا قول غريب لم يسبقوا إليه، فقالوا الإيمان هو قول اللسان، قالوا الإيمان هو قول اللسان، فمن قال بلسانه ولو كان كاذبا فهو مؤمن. عجبا له، والله تعالى قد قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكيف يسوغ أن يقال عن المنافق مؤمن؟ هم يثبتون له ذلك، قل أبدا من قال بلسانه فهو مؤمن، يحققون له الإيمان. ومن عجيب تناقضهم أنه يقول هو مؤمن في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. عجبا لهم. وقد غلط من قال عنهم إنهم يجعلون المنافق في الجنة، لم يقولوا بذلك ولم يلتزموه، لكن لعل من نسب إليهم هذه المقالة عبر بلازم قوله. وأما الفرقة الثالثة من فرق المرجئة فهي التي أشار إليها المصنف في ما جرت قراءته الآن، وهم مرجئة الفقهاء أتباع أبي حنيفة النعمان رحمه الله، بل لنقل إنهم أتباع حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، إذ كان هؤلاء من عباد الكوفة وزهادها، ولكنهم أخطأوا في هذه المسألة، ولعله وقع ذلك منهم رد فعل لما وقع من انحراف الخوارج. فقالت هذه الطائفة: الإيمان اعتقاد الجنان وقول اللسان، وهذا هو ما جرى عليه الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، فإنه عبر عن الإيمان بأنه اعتقاد الجنان وقول اللسان. لكن الفرق بينهم وبين سابقيهم فرق كبير، وبينهم بون شاسع، إذ أن إخواننا هؤلاء من أهل العلم والدين والفقه والإيمان يقولون إن الطائع محمود في الدنيا متاب في الآخرة، وإن العاصي مذموم في الدنيا مستحق للعقاب في الآخرة، ويقولون أيضا بإقامة الحدود والتعزيرات على الفساق، ولا يوافقون الخوارج في مقالتهم بإخراج مرتكب الكبيرة، ويعظمون الأمر والنهي، ويحمدون المطيعين ويذمون المسيئين. ولهذا قال من قال من أهل العلم: إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة خلاف لفظي صوري. وإن كان التحقيق في هذه المسألة أن منه ما هو خلاف صوري لفظي شكلي، ومنه ما هو خلاف حقيقي معنوي موضوعي كما سيأتي بيانه، لكن أردنا في هذا العرض أن نبين مقالات الناس. يقابل هؤلاء المرجئة في الجانب المقابل الوعيدية، ولفظ الوعيدية إذا سمعتموه فإنه يتناول فرقتين، الخوارج والمعتزلة، إذ القول يجمعهم القول بإنفاذ الوعيد. لماذا سموا وعيدية؟ لقولهم بإنفاذ الوعيد، يعني أن من توعده الله سبحانه وتعالى بعقوبة أخروية فإنه يجب على الله تعالى في زعمهم إنفاذ وعيده فيه، ولا يجب لله تعالى أن يتخلف وعيده فيه. هكذا قال، ولذلك أنكروا الشفاعة، أنكروا الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، لذلك سموا وعيدية. ماذا يقول هؤلاء في مسألة الإيمان؟ يقولون: نعم، الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. لا، أحسن هذا، لكنهم أفسدون أيما أفساد حينما هدموا بنيان الإيمان بارتكاب كبيرة، بترك واجب أو فعل محرم، فقالوا: من ارتكب كبيرة فقد هدم إيمانه كله ونسفه من أصوله، فلو زنى، لو سرق، لو اغتاب، لو نم، لو أكل الربا، فإن إيمانه بكامله يذهب. وهذا القدر متفق عليه بينهم، فالخوارج والمعتزلة كلتاهما يقول خرج من الإيمان، زال عنه وصف الإيمان. أما الخوارج فإنها طردت القول وقالت: خرج من الإيمان ودخل في الكفر، إذ ليس ثم إلا إيمان وكفر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وأما المعتزلة فإنهم أتوا بقول غريب لم يسبقوا إليه، فقالوا: خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، إذن أين ذهب؟ خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، أين ذهب إذن؟ اخترعوا له منزلة سموها المنزلة بين المنزلتين، فقالوا: لا مؤمن ولا كافر، قالوا: لا مؤمن ولا كافر. طيب وماذا عن الآخرة؟ قالوا: مخلد في النار، إذا لم تشفع له هذه المنزلة في الآخرة، عاد كما تقول الخوارج مخلد في النار. فبهذا تبين بحمد الله وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم في أسماء الدين والإيمان، بأنهم وسط بين طرفي ضلالة، بين المرجئة الذين يخلعون اسم الإيمان على من لا يستحقه، وبين الوعيدية الذين ينزعون وصف الإيمان عن مستحقه. وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى مزيد بيان وتفصيل. تفضل. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا. قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نمضي أيها الإخوة في كلام المصنف، حري بنا أن نقف هذه الوقفة العظيمة حينما بين الشيخ رحمه الله ما الذي يجب على أهل الإيمان أن يفعلوه عند التنازع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. والله لو أن طلبة العلم فقهوا هذه الآية ووعوها واستحضروها لزال كثير من الخلاف الذي يقع بينهم. فيجب عليك يا عبد الله إذا شممت رائحة خلاف أن تفزع إلى النص، أن ترجع إلى قول الله وقول رسوله، لا تحتفي بأقوال الرجال أعظم من حفاوتك بكلام الله وكلام رسوله. حينما يلقى بين طلبة العلم شيء من بذور الشك والشقاق والخلاف، يفزع كثير منهم إلى فلان وعلان ويتحزب له فينشأ عن ذلك فرقة واختلاف. لكن لو أننا تأملنا في هذه الآية التي تأملها أبو عبيد، وهو أن نرجع كما أمرنا ربنا عز وجل، الخلاف وارد في بني آدم واختلاف الفهوم والعقول، لكن الله جعلنا عصمة نعتصم بها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ثم جعل ذلك من شرط الإيمان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم ذكر الثمرة والعاقبة، فقال ذلك خير، وما سماه الله خيرا فلا شك أنه خير، وأحسن تأويلا. ومعنى أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة، لأن التأويل من الأول وهو ما يؤول إليه الشيء. فينبغي أن نتأدب معشر طلبة العلم بهذا الأدب الرباني، ونرجع عند مسائل الاختلاف إلى النص والدليل نستنير بهما ولا نرضى بهما بديل. فلننظر كيف صور الشيخ رحمه الله بدء الإيمان ونموه وتكامله بسلام بديع في ظني أنه لم يسبق إليه. نعم، أرجو إلى الله والرسول. أما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بالرجوع إلى معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، فيسألون نبيهم عما أشكل عليه. وأما بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم فيكون الرد إلى الله والرسول بأن نرجع إلى الكتاب والسنة. هذا هو الرد يعني إلى الكتاب والسنة. نعم تفضل. وإنا رددنا الأمر إلى من سعت الله إذا بعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو بضع 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليهم زكاة ولا قيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها. وبضعة عشرة شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. فلما أتاب فلما بعد ينبغي أن تكون بعد الهجرة من بلا واو. وبضعة عشر شهرا بالمدينة بعد وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. نعم، لنتأمل في هذه القطعة من كلام الشيخ رحمه الله. أراد الشيخ أن يبين كيف بدأ الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يدعوهم إلى كلمة التوحيد: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يطالبهم بغير ذلك. ظل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سنوات يدعو إلى هذه الحقيقة العظيمة، وكان الإيمان في ذلك الوقت هو الإتيان القلبي والنطق اللساني والاستعداد بالالتزام لمقتضياتها. لم تكن قد نزلت شرائع لحكمة الله عز وجل التي أشار إليها المؤلف فيما يرويه عن العلماء، حتى لا يؤدي ذلك إلى النفرة من الدخول في الدين لو أتوا بالشرائع مجتمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا بما بادئ به جميع أنبياء الله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت عظيمة على نفوس المشركين الذين كانوا يقرون بالله ويعبدونه لكنهم يفسدون ذلك بعبادة غيره معه. هل تظنون أيها الكرام أن مشرك العرب ومشرك مكة كانوا لا يعرفون الله كسائر الملحدين؟ لا، ليس أهل مكة ولا عرب الجزيرة شأنهم شأن الملاحدة من الشيوعيين أو الغافلين الذين لا يعرفون الله عز وجل. كلا، بل كانوا يعرفون الله عز وجل ويعظمون إبراهيم عليه السلام ويحيون المناسك، يجتمعون في الموسم، يبيتون بمنى ويخرجون إلى عرفة والمزدلفة وينمون أنفسهم إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ويكرمون الحاج ويسقونه ويطعمونه ويفعلون قربا كثيرة ويذكرون الله تعالى في أشعارهم وأمثالهم. ما كانوا جاهلين بالله عز وجل، حتى كانوا يلبون التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، خلقت ملكته وما ملك. فيفسدون هذه التلبية بالشرك. وكان لبعضهم تلبيات أخرى ذكرها العلماء، كان لكل قبيلة تلبية، حتى كان هناك قبيلة يمانية يقال لها عك، فكانوا يقدمون بين يديهم من يسير بين يديهم وقل عكهم إليك عانية عبادك اليمانية. كان الناس يأتون بالعبادات المختلفة لكنهم يفسدون ذلك بالشرك. فالذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، فعظم ذلك عليهم لما يستدعي من اطراح الآلهة والأصنام والأنداد، فعظم ذلك في نفوسهم إذ كانوا يدركون معنى لا إله إلا الله. حتى إنه قيل لأعرابي مرة يعني أسلم، فقال إلى ما تدعون؟ فقال قيل له إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال والله لأقاتلنكم الروم والعجم. على طول استنبط هذا المعنى. انظروا كيف هم عرب الأقحاح يفهمون معاني الكلام ولوازمه وتداعياته. قال والله لأقاتلنكم الروم والعجم، لأن هذه الكلمة العظيمة تعني توحيد العبادة لله رب العالمين، فلا يبقى له منازع سبحانه. وفي هذا إسقاط لحبوط وسلاطين وأهواء ورغبات إلى آخره، يأبى أصحابها أن تدخل. حتى إن قريشا أتت أبا طالب لما كان قد أجار ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا طالب، هذا ابن أخي محمد قد شتم آلهتنا وشفها أحلامنا، فادعه إلى مجلسك هذا وخذ لنا منه، فخذ له منا، يعني لنفسد نحن وإياه إلى حل الوسط إلى كلمة سواء، نوع يعني من المماكسة كما يتماكس الباعة. فبعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكان إلى جنب أبي طالب مجلس يتسع لرجل. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم خاف أبو جهل أن يقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب عمه فيرق له قلبه. فقام خبيث وجلس فيه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بصائر الباب. ف فقال أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء قومك أتوني وقالوا خذ لنا من ابن أخيك وخذ له منا. فقال: يا عمي، لا أسألهم إلا كلمة واحدة، لا أريد منهم دنيا ولا سلطان ولا رئاسة، لا أسألهم إلا كلمة واحدة. فجثى أبو جهل على ركبتيه، قال: وأبيك نعطيك عشرة، أعطيك كلمة، أعطيك عشر كلمات، لكن كما يقال خلصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فقال القوم ينفضون أزرهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. هكذا أيها الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لأن استقرارها في القلوب يعني كل شيء لها ما بعدها. فلأجل ذلك بدأ أبو عبيد رحمه الله بأعظم أصول الإيمان، وهو هذه الكلمة العظيمة التي تعني إذا قالها صاحبها توحيد رب العالمين والاعتراف له بالربوبية والألوهية وما ينبغي له من الأسماء والصفات والاستعداد لما يأمر به الإله المستحق للعبادة. فكانوا كل من دخل في عقد الإسلام ليس المطلوب من فقط أن ينطق بلسانه مجرد نطق، لا، النطق المواطئ للقلب المستعد للالتزام بتوابعه. ولعل أبا عبيد رحمه الله يعني لا أدري، يعني هو قالها هنا فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهر بالمدينة بعد الهجرة. من المعلوم أن الصلاة فرضت في آخر الهجرة، الصلاة فرضت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الذي وقع بعد الهجرة إلى المدينة بسبعة عشر شهرا هو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، فلعله حصل انتقال ذهني بين المسألتين، وإلا فإن فرضية الصلاة جرت كما تعلمون ليلة المعراج حين عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم، وافترض الله تعالى عليه خمس صلوات في اليوم والليلة تعدل 50 في الميزان. فكان فرض الصلاة في آخر العهد المكي، وصار المسلمون يصلون، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما فرض في الصلاة ركعتان ركعتان، فزيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر على الفريضة الأولى، على الفريضة الأولى. إذن قد كانت فرضا على المسلمين في آخر العهد المكي. وكذلك الزكاة أيضا كان يجري لها إشارة، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وذم الله تعالى المشركين وعاظهم في سورة مكية فقال: الذين لا يؤتون الزكاة. ففي ذلك تأسيس لهذه العبادة العظيمة، وإن كانت تشمل فيما تشمل الزكاة بمعنى زكاة النفس والروح والقلب وغير ذلك، ولكن أيضا زكاة المال. يعني بعض أصول الشرائع جرت في آخر العهد المكي، ولكنها تأكدت واستكملت في العهد المدني على ما سيزيده المؤلف بيانا. قال: فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحصلت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم انصرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقالت الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة، ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بها بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه، فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجاب الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. هكذا يبين الشيخ كيف يبنى بناء الإيمان لبنة اللبنة. نعم، لقد كان الإيمان في مبدأ أمره حينما خاطب الله عباده كان بمعنى الإقرار، ولم يكن قد نزل يومئذ شريعة، ولو قدر أن أحدا ما على ذلك الإقرار لكان قد مات مستكملا إيمانا، لأن هذا هو ما أمر به. ثم إن الله سبحانه وتعالى زادهم في خصال الإيمان فأمرهم بالركوع والسجود التي هي الصلاة، ونهاهم عن أكل الربا، وخاطبهم بالوصف الذي استحقوه سابقا، يا أيها الذين آمنوا. فلو أنهم وحاشاهم أبوا أن يتحولوا إلى الكعبة أو أبوا شيئا مما أمرهم الله تعالى به أو نهاهم عنه لم يغني عنهم ذلك شيئا، ولزال عنهم وصف الإقرار ولم يكن كافيا لهم. فدل ذلك على أن مجرد الإقرار غير كافر، وإلا لوسع الناس أن يقولوا قد حزنا هذا الوصف الإيمان الذي به النجاة من النار، فما جاء بعد ذلك فنفل وزيادة. لكنهم لم يقولوا ذلك ولم يفهموه، وعلموا أن كل ما يأتيهم الله تعالى به ورسوله من الأوامر يتوجب عليهم كما توجب عليهم الأول، وأنهم لو ردوا شيئا من ذلك سواء كان قوليا أو عمليا لكان في ذلك نقض لإقرارهم السابق. ثم قال أيضا، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار، والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. نعم، قد قلق بعض إخوانهم لما أنزل الله سبحانه وتعالى تحويل القبلة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال إخوان لنا ماتوا على القبلة الأولى، ضاعت صلاة مثل براء بن معرور وأسعد بن زرارة رضي الله عنهم. فأنزل الله تعالى على نبيه وما كان الله ليضيع إيمان، لم يقل صلاة، فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا. نعم، فلشاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية. فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في أيمانهم إلى ما قبلها، فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار، يعني قد تحتمل يعني بالفتح أيمانهم، يعني أنها ما كان في ملك أيمانهم، لكن الحديث عن الإيمان لعلها أقرب من الإيمان. نعم، وقال فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك منزلا لما قبله وناقضا من الإقرار والصلاة، كما كان إذاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. هل رسمت عندكم إيتاء أو إذاء؟ إباء في نسخة إيتاء، وهي على كل حال إن كانت كما هو مرسوم إيتاء فينبغي أن يكون المراد كما كان إيتاء الصلاة، يعني كما كان الامتناع عن إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. وإن كان كما رأى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أن تكون الصواب إذا، فلا حاجة إلى يعني تقدير محدود. والمعنى واضح، المعنى أنه كما أن لو أنهم ردوا وجوب الزكاة وفرضيتها لكان ذلك ناقضا لإقرارهم وناقضا لما قبلوه من الصلاة، فلا بد من الإتيان بجميع خصال الإيمان. نعم. كما كان إداء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمه الله ورضي عنه عليه رضي الله عنه ورحمه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحلين بها. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون، وهذا هو الموضع الذي غلط فيه، وهذا الموضع هو الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله. نعم، في هذا أيها الكرام إشارة إلى شبهة من شبهات مرجئة الفقهاء، فإنهم قالوا ها هو الله تعالى قد خاطب الناس بقوله يا أيها الذين آمنوا في فعل شرائع عملية، فهم قد استحقوا هذا الاسم قبل أن يأتوا بها. فيقال جوابا عن ذلك نعم، هم استحقوا هذا الاسم لأنهم قد أتوا بما كان قد لزمهم، فلما خاطبهم الله تعالى بما لحق فإن تصديق إيمانهم أن يقبلوا، فلو ردوه لزال عنهم الوصف السابق، وإلا لما كان أبو بكر رضي الله عنه جاهد وقاتل المرتدين مانع الزكاة، فلا حجة لهم في هذا، فهذه شبهة ساقطة. نعم. كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا. نعم، هذه أيضا شبهة يمكن أن يستدل بها مرجئة الفقهاء، وهم أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان عرفه بالعقائد الباطنة، فقال في حديث جبريل لما سأله قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فأي بيان أحسن من البيان النبوي؟ ها هو من لا ينطق عن الهوى فسر الإيمان بالعقائد القلبية، فهذا دليل على أن الإيمان لا شأن له بأعمال الجوارح، وتبدو هذه الشبهة شبهة كبيرة، لكنها بحمد الله كما قيل شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فيقال جوابا عنهم إن الإيمان المذكور في حديث جبريل إنما جاء مقرونا بالإسلام، والإيمان إذا جاء مقرونا بالإسلام فإنه يختص بالعقائد الباطنة ويختص الإسلام بالشرائع الظاهرة، فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، ومعنى ذلك أن الإيمان والإسلام لفظان شرعيان يستعملان بمعنى عند الإطلاق وبمعنى آخر عند الاقتران، فهما عند الإطلاق يعنيان الدين كله، فالإسلام عند الإطلاق يعني الدين كله، إن الدين عند الله الإسلام، فهل يقال إن الدين عند الله الإسلام فقط أركان الإسلام الخمسة ولا يدخل فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره؟ لا يمكن، بل الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله، كما أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الدين كله، فلا يقال الإيمان لا يدخل فيه أعمال الجوارح، ألم يقل الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وقال الله عز وجل: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إذن يرعاكم الله، الإسلام والإيمان عند الإطلاق كل منهما يشمل الدين كله، وعند الاقتران يختص الإسلام بالشرائع الظاهرة والإيمان بالعقائد الباطنة. وبهذا يزول عنك الإشكال حينما تقرأ قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لم يكن أولئك الأعراب منافقون، لم يكن أولئك الأعراب منافقين، بل كان أولئك الأعراب من بني أسد قوم امتنوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سالموه حين حاربه الناس وغير ذلك، وكانوا قد أتوا بالحد الأدنى فانقادوا وأسلموا، ولكن بعد لم تتمكن بشاشة الإيمان من قلوبهم. ولهذا تأملوا، لم يقل ولم يدخل الإيمان في قلوبكم، وإنما قال ولما، وكلمة ولما تفيد القرب والتهيؤ. فيتبين بذلك أن الإيمان الذي نفي عنهم هو الإيمان الكامل. ولهذا قال بعده: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فنقول إذن إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع اترقى، وإذا اترقى اجتمع. فبهذا يتم الرد على هذه الشبهة التي يشبه بها مرجئة الفقهاء بحديث جبريل. نعم. وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة، وإنما هذا على ما، وهذه قصة مشهورة لما أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقم جارية كانت عنده بسبب تضييعها للغنم حتى أكل الذئب منها واحدة وندم وأراد أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت بها. فلما قامت بين يديه قال: أين الله؟ قالت: قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا لا يدل على ما أراده أولئك من أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالها من الإقرار بالألوهية والإقرار بالنبوة أنها مؤمنة. ولا يلزم التنقيب هل تفعلين هل تقومين، لا يلزم الامتحان لهذا. فلا حجة لمرجئة الفقهاء أو غيرهم من المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان بهذا الحد. نعم. وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، في مواضع من القرآن مثل هذا. نعم، تبلغ هذه المواضع نحو 6 مواضع، وتأتي ذكرها إن شاء الله في بيان زيادة الإيمان. نعم. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان لزيادة إذا معنى ولا لذكرها موضع. وأما الحجة عن نعم. السنة قوله في هذه الجملة: فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان لزيادة إذا معنى ولا لذكرها موضع. أراد رحمه الله أنه لو كان الإيمان مكملا يعني قد تم وأغلق بمسألة الإقرار لما كان هناك حاجة إلى ذكر هذه الزيادة، ما موضعها إذا؟ ما زادها الله تعالى إلا لأنها منه وداخلة في حده وتعريفه وبنيته وتكوينه. تأمل، فلو كان الإيمان مكملا يعني قد اكتمل بذلك الإقرار فقط كما يدعيه المرجئة ما كان للزيادة إذن معنى. ماذا نريد بعد الإيمان؟ لا حاجة ولا لإثبها موضع. ولعلنا أن نقف عند هذا الحد في درس هذا اليوم لنجعل الحجة من السنة والآثار مبتدأ درس الغد إن شاء الله تعالى. طيب معنا وقت قبل الدرس الثاني للإجابة؟ متى يبتدأ الدرس الثاني؟ طيب أسأل حتى يصل الشيخ. تفضل عندك سؤال؟ أي تفضل. نعم لهم تعلم هم وجه استشهادهم بهذا الحديث أنهم قالوا أنه اكتفى منها بالإقرار إيه، لكن هذا لا ينفي ما يدعيه مخالفوه، فإنه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ممن جاء إليه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكان يقول الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، ثم بعد ذلك على ما يبدو منهم فإنهم إن أتوا بناقض من نواقض الإسلام تبين نفاقهم أو كفرهم، وإذا بقوا على شهادتهم الأصلية بقينا نعاملهم معاملة المسلمين. فمقصود الشيخ رحمه الله أنه لا تتم لهم حجة بهذا الحديث. تفضل. يقول السائل هل يجوز مجالسة ومحاورة الخوارج وأرجو لسماحتكم تبيين صفاتهم وما هو مصيرهم يوم القيامة؟ يعني الخوارج كسائر أهل البدع ينبغي أن ينبري لهم من يحاججهم ويجادلهم، وسلكنا في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فإنه انتدب لمناقشتهم وأقنع ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يخرج إليهم في قصة مشهورة، ولبس أحسن ثيابه وأتى إليهم وهم في حال من العبادة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، تكنى الجباه والركب والأقدام من طول العبادة صفر الوجوه من الصيام، ثم جرى بينه وبينهم محاضرة بديعة ينبغي لكل طالب علم أن يعني يتبينها وأن يستفيد من طريقته في النقاش. فعلى إخواننا الذين مكنهم الله تعالى من العلم والحكمة، أقول والحكمة، لأن من طلبة العلم من يكون عنده حدة وسرعة انفعال، فربما حملته حدته وحرارته على أن يقول ما لم يكن يريد قوله، وربما قال شيئا غير صواب. فعود نفسك يا طالب العلم أن تتكلم بعدل وحكمة وأنا حتى يحصل بإذن الله تعالى المحصول. والخوارج عافانا الله وإياكم فيهم يعني نزعة شيطانية، وهم يعني شر قتلة تحت أبيم السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنهم كلاب النار، وهم يعني يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين ويدعون أهل الأوثان، ولم يصف النبي صلى الله عليه وسلم فرقة من الفرق ما وصف الخوارج بصفاتهم المعنوية وبصفاتهم الشكلية، حتى أنه قال سيما التحليق، يعني في ذلك الوقت أنهم سيماهم التحليق يحلقون رؤوسهم، وحتى أخبر صلى الله عليه وسلم بأن فيهم المخدج الذي قال مقطوع اليد على عضده مثل الحلمة تدردر عليها شعرات، يعني أوصاف دقيقة جدا لأن أمرهم يلتبس على الناس بسبب عبادتها. نعم. يقول السائل هل كان امتناع بعض الناس عن أداء الزكاة في زمن أبي بكر رضي الله عنه سببه في كفرهم؟ يعني هم أطباق، منهم من امتنع ردة ومنهم من امتنع بخلا، ولكن في كلا الحالين يتعين قتاله، فإن أي طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام حتى لو كانت عن صلاة العيد أو غيرها من الشرائع الظاهرة فإنه يجب قتالهم على الالتزام بها. نعم. يقول السائل في قول المؤلف لكان فيه نقص لإقرارهم، هل نستدل بهذه الجملة أن المؤلف من الذين يقولون أن الإيمان هو الإقرار؟ المؤلف رحمه الله قال ذلك في أكثر من موضع عبر عن الإمام بلفظ الإقراء، وهذا يؤيد قدمناه في مستهل هذا الدرس من أن أقرب الألفاظ إلى تعريف الإيمان لغة هو الإقراء. ففي هذا لفتة من السائر وفقه الله، بلا أن أبا عبيد رحمه الله يحدد هذا اللفظ في التعبير عن الإيمان. يقول السائل: التصديق والمعرفة والعلم هل هي من قول القلب أم عمله؟ التصديق قد يكون من قول القلب وقد يكون من ينسب إلى الجوارح. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك ويكذب. فقد ينسب التصديق إلى غير القلب. فالتصديق وكذلك المعرفة، أما المعرفة والعلم فإنها هذه أمور قلبية. لكن على كل حال نحن نعنينا في هذا المقام الدلالة الاصطلاحية الشرعية للإيمان، وأنه حقيقة مركبة من القول والعمل. يقول السائل: هل يجب استئذان ولي الأمر في حوار الخوارج كما فعل ابن عباس؟ يبدو أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. لما كان الخوارج قد خرجوا وصار لهم شوكة وصاروا يقطعون الطريق وصار ولي الأمر في وجاههم، كان استئذان ابن عباس لهذا في محله، ولهذا قال علي رضي الله عنه: إني أخشاهم عليك، يعني أن يقتلوك، أن يفتكوا بك. فيكون الاستئذان في مثل هذا الحال مطلوبا. أما إذا كان ذلك عن طريق مثلا المجالس أو عن طريق القنوات الفضائية أو عن طريق مواقع الإنترنت، فلا يلزم لذلك إذن، بل يحاورون وتقاض عليهم الحجة. نعم. تفضل يا أخوك حتى يسمع أخوانه. ليس الحديث هكذا، وإنما الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذا طبعا يقال أنه إذا لم يأتي بناقض، والنواقض قد تكون نواقض عملية وقد تكون نواقض قولية، فلا يتم له الاستدلال بهذا. لكن مسألة كفر تارك الصلاة ليست يعني تنصب على قضية هل العمل داخل في مسمى الإيمان أو لا. لا، مسألة كفر تارك الصلاة هل ترك الصلاة من النواقض العملية فيه أم لا، هذا هو محلها. فبعض يعني حينما يختلف السلف رحمهم الله في مسألة كفر تارك الصلاة، ليس مبدأ خلافهم في هذه القضية هو هل ترك بعض العمل ينقض الإيمان أو لا ينقضه، وإنما هل هذا الترك لهذا العمل المعين يعد ناقضا أم لا يعد ناقضا. ونأتي إن شاء الله إليه بمزيد وقت في موضعه من الأسئلة. أقول مثل هذه النصوص يسلك فيها مسلك الراسخين في العلم، وهو أنه إذا اجتمع مشتبه ومحكم ردوا المتشابه إلى المحكم، كما قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فيكون قوله لم يعملوا خيرا قط يعني ليس المراد به أنه لم يبدر منهم مثلا عمل قلبي من محبة أو خوف أو رجاء، فإن من كان هذا شأنه فقد جاءت النصوص الصريحة في وتحقيق الكفر عليه وأن الله تعالى لا يغفر له. تفضل. في عن ماذا الآن الوقت يقول لا يستفع للوقت، إن وجدنا إن شاء الله فرصة حدثناكم بما تحبون، لكن سيعقب درس الآن قادم. تفضل. نعم نعم نعم أنا هذا في الحقيقة لا يعني شيئا ولا ينقص قدره، وقد سمعتم ثناء الأئمة عليه، بل إن الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله استأنس بهذا في عدم رواية البخاري رحمه الله لرجالات من أهل البيت وغير ذلك، وأن ترك الرواية لا يعني القتل، فقد يدع البخاري ومسلم وغيرهم من المحدثين الرواية عن أحد لسبب من الأسباب، إما لأنه جود إسنادا على إسناد أو طلب علو الإسناد، فترك الرواية عن شخص وقد أغفل السبب لا يعني الفتح فيه، فلا حرج في ذلك. نعم صحيح، أحيانا يروي عمن رمي بشيء من الإرجاء أو الخروج أو غير ذلك، ويكون قد يعني اعترض ذلك لأسباب يعني رجحت عنده صدق الرواية وصحتها. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفرجوا عنا يا أخوان. Thank you.